وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنشكر الله تبارك وتعالى على آلائه وإفضاله وأفضاله ونعمه، ومن ذلك ما جمعنا به في هذا اليوم الطيب لهؤلاء الأخوة الأحبة الذين طال شوقنا إليهم وابتهجنا وفرحنا وسررنا باللقاء بهم. نسأله عز وجل أن يجعله لقاء أخوة ومحبة فيه لا تحوجه شائبة رياء ولا دنيا. وإنني لعلمي بعظيم فرحة الإخوة وسعادتهم وسرورهم بهذا اللقاء لا أريد أن أكون حائلا بينهم وبين الإخوة الضيوف الأكارم، وعلى رأسهم أخونا الحبيب الشيخ يحيى حفظه الله وجزاه الله خيرا. نحن في هذه البلدة منذ سنين ونحن مع بعضنا نجلس ونتذاكر، ولا جديد لدى بعضنا ليقدمه للبعض الآخر، وإنما كلنا مشتاقون إلى أن نسمع من أخينا الشيخ الفاضل حفظه الله والإخوة الذين معه. فلن أطيل في الحقيقة، وإنما أريد أن أتحدث أو أن أوجز نزولا عند رغبة أخينا الشيخ علي حفظه الله، فهو يأمر نحن نفسه وما تفضل به من الحديث عن الدعوة وواجبها وحملها. الحمد لله ما منكم إلا من هو داعية إلى الله تبارك وتعالى. ومن أصول ومبادئ التزكية الإيمانية أن العبد المؤمن يتذكر ويذكر بما لا جديد فيه. الألفاظ لا جديد فيها، ولكن المعاني والأصول يجب أن تذكر وتتذكر، وإن كانت محفوظة ألفاظها عند السامعين، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى من عظيم التربية الإيمانية والتزكية الربانية والنبوية أن يذكر الإنسان وأن يتذكر. فالتذكير لا يشترط له بالضرورة أن يأتي بجديد، ولكن لا بد منه، لأن الإنسان إذا استغرق في العمل وانهمك فيه ربما ينسى أو يخفى عليه أساسيات وضرورات كانت حاضرة حية في قلبه وشعوره عند بداية العمل. ومن ذلك مثلا الإخلاص لله تبارك وتعالى في الدعوة، فهذا كل منا والحمد لله لا يخفى عليه أهميته، لكنه إذا انشغل في غمار الدعوة واستغرق أوقاته فيها، وهي مشكلات كثيرة، وما من شيء تعطيه أوقاتك أو تعطيه عمرك وما لديك إلا وجده يتسع، وخاصة من الدعوة وطلب العلم، فمهما بذلت لها فهي أوسع وأعظم من أن يحيط بها جهدك أو وقتك. فمع هذا الاستغراق وهذه الساعة ينسى الإنسان من يذكره بالله تبارك وتعالى، أو ينسى ما يذكره بالإخلاص لله تبارك وتعالى. ومن هنا كان أول ما يجب أن يذكر بعضنا بعضا به هو هذا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الواجب علينا جميعا أن نجعل أعمالنا وخطراتنا وسكناتنا وأقوالنا وكل ما نأتي وما نذر خالصا لله تبارك وتعالى لا تشوبه شائبة، وبذلك نحقق الروح التي تفرق بين الصورة والحقيقة، بين التمثال المنسوب وبين الإنسان الحي الذي خلقه الله تبارك وتعالى في أحسن تقويم. فإن العمل بلا إخلاص إن كان تأليفا وإن كان جهادا وإن كان دعوة أو أي عمل كان، هو مثل ذلك التمثال أو الدنيا التي لا روح فيها ولا حياة، وإنما حياة الأعمال بالإخلاص لله تبارك وتعالى ومراعاة تقوى الله ومراقبته فيها. والأمر الآخر الذي لا بد منه هو العلم، فإن أساس الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على منهاج النبوة هو العلم، ولهذا جعل الله تبارك وتعالى العلم قبل القول والعمل: أعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. العلم هو الأساس، ولا نعني أي علم، وإنما العلم المقصود هو علم العلم بكتاب الله تبارك وتعالى أولا وقبل كل شيء، ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بآثار السلف الصالح ومنهجهم وسيرهم وحياتهم في الدعوة إلى الله، ثم بما كتبه الأئمة والدعاة المجددون الذين أقام الله تبارك وتعالى بهم الحجة وأظهر المحجة في أزمنة الغربة وعصور الانحطاط رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. وهذا لا بد منه، وما تشاهدونه وما فرحتم به من استقبال هؤلاء الإخوة الكرام جزاهم الله خيرا إنما هو ثمرة من ثمرات الحرص على العلم، ولا سيما علم السنة النبوية المطهرة التي ضيعها كثير من المسلمين في هذا الزمن. ولولا هذه الصحوة الطيبة المباركة وما قيد الله تبارك وتعالى لها من علماء وأئمة مجددين في هذا الفن لكان الناس في شأن السنة في حال عجيب، فإنه في القرن الماضي وما قبله اشتدت غربة العلماء بالسنة جدا، حتى أنك تجد من العلماء الكبار من أزهر مثلا وهو أكبر جامعة في العالم الإسلامي وفي غيره من البلاد تجدهم يحفظون القرآن عن ظهر قلب في مراحل متقدمة من العمر، ولكنهم لا يكادون يميزون الصحيح من الضعيف من الموضوع ولا يفقهون شيئا في الحديث، وإن تكلموا أو وعظوا أو كتبوا خلقوا الموضوعات والأباطيل والصحاح ولم يميزوا بين شيء منها، فكان في ذلك آفة ومدخل عظيم للشيطان. إذا فسد العلم فسدت العقائد وفسدت الأعمال ولا خير فيها بعد ذلك. الحمد لله الذي من على هذه الصحوة الطيبة بهذا العلم العظيم وأحيا في هذه الأمة الاهتمام بحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وقدوة. وما نشاهده في هذه الأيام من التمسك بالسنة في الصلوات في المساجد في المظهر لم يكن موجودا يا أخوة الكرام قبل 15 سنة بالضبط. أقول لكم من الآن قبل 15 سنة لو ذهبت إلى مساجد جدة أو حتى الرياض أو حتى في القصيم على ما فيها من خير وعلم ونور وبركة لا تجد مثل التمسك بالسنة في هذه الأيام لله الحمد، وإنما تجد بعضا من العلماء لديهم تمسك بها على حال غربة، أو تجد أن الذين يتمسكون بالمذهب وخاصة مذهب الإمام أحمد رحمه الله والموصوف له أقرب إلى السنة، لأن أصول مذهب الإمام أحمد هي أقرب المذاهب في الفروع والأصول، هو أقرب المذاهب إلى موافقة السنة، فلم يكن عن اتباع السنة مباشرة ولكن كان عن اتباع للمذهب الحنبلي في الحقيقة. وعلى هذا كان كثير من العلماء رحمهم الله وجزاهم الله خيرا، لكن الحمد لله أن هذه الصحوة الطيبة ولا ننسى العالمين المجددين فيها وهما سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وأيضا فضيلة الشيخ محمد منصور الدين الألباني ومن سار على نهجهما جددوا في هذا الجيل أحياء السنة والعمل بها رأسا من غير تقيد بمذهب معين، وهذا من التجديد الذي نفع الله تبارك وتعالى به الأمة والحمد لله على ذلك. والأمر الثالث بعد الإخلاص لله تبارك وتعالى وبعد طلب العلم ولا أطيل فيه هو الصبر على ما يبتلى به الإنسان في طريق دعوته إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فهكذا مضت سنة الله أنه لا يبعث نبيا إلا وجعل له أعداء، وقد قص الله تبارك وتعالى علينا في القرآن ذلك مما حدث وجرى مع نوح عليه السلام أو هود أو صالح أو إبراهيم أو لوط أو شعيب أو موسى أو عيسى أو محمد صلى الله عليه وسلم، كل من حدثنا الله تبارك وتعالى عنه أو حدثنا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد أنهم وجدوا من يعارضهم من الملأ المستكبرين ومن الجهال الأغرار من المستهزئين من الذين لا هم لهم ولا شأن لهم بالحق ولا يريدون الحق وإنما غاية ما لديهم الاستهزاء والعبث والاستخفاف بكل من يدعوه من الله تبارك وتعالى. فهم يرون دلائل النبوة وآياتها واضحة جلية، ومع ذلك يعرضون عنها ولا يبالون بها ويستهزئون بأنبياء الله ورسله الكرام. وهذا في الأنبياء، فليتأسف بذلك الدعاة وليتأسف بذلك كل من سار على منهاج النبوة. وأعظم الرجال في هذه الأمة وأفضلهم وخيرتهم هما الصاحبان الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ومع ذلك لو نقض الإنسان وقرأ في الكتب ورأى من أحوال الأمة الذين ينتسبون الإسلام لعجب كل العجب مما تقوله الخوارج والروافض والباطنية وأشباه في حق هذين الشيخين الجليلين الصحابيين وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وخليفتيه بعد مماته. فماذا توقعون أن يقال في من هو دون هؤلاء؟ الواجب إذن الصبر، والواجب أن يتخلق الداعية في أعلى درجات العقل والصفح والحلم والتجاوز، وأن لا ينتقم بنفسه، وإنما يعلم أنه إن أصيب من سلطة مسؤولة أو من كبر وشأن عند الناس أو من سفيه جاهل متطاول أو من قريب أو بعيد أو حتى من الزوجة أو الإبن، فكل ذلك إنما هو امتحان وابتلاء، فليصبر على ذلك ليرفع الله تبارك وتعالى به درجته وليثبته على الحق وليكفر عنه من خطاياه. فإن العبد المؤمن لا يأمن على نفسه أن يعمل عملا فتكون فيه شائبة لغير الله عز وجل، أو يقصر بأمر، أو يدعو الناس إلى طاعة ولا يأتيها أو يضعف أو يسكر عزمه فيها، وكل ذلك يحتاج إلى مكفرات، وهذه المكفرات هي من نعمة الله تبارك وتعالى على العبد. ومن ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لا يصيب العبد المؤمن من هم ولا نصب ولا حزن ولا وصب إلا كان كفارة لخطاياه، كما قال صلى الله عليه وسلم. يكفر الله تبارك وتعالى عنه بهذه النأواء وبهذه المصائب وبما يعرض له، فلذلك لا يكرهها المؤمن ولا يحقرها، وإنما يحمد الله تبارك وتعالى عليها وعلى كل أحواله، ويجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل على ما أمر الله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا ما أريد من الحقيقة أن أقوله، وكما قلت هو لا جديد فيه، ولا أريد أن أكون حائلا بينكم وبين الإخوة الكرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهديين صادقين خاشعين قانتين منيبين، إنه سميع مجيب. جزاكم الله خيرا. بقي من الوقت قليل للأسئلة. هذا اقتراح من أخ جزاه الله خير، يقول فيه: نرجو من فضيلتكم ومن ترونه القيام بهذا المشروع والذي يتلخص في إعداد برنامج علمي مكثف للأئمة من الخطباء في شتى المعارف التي تفيد في الرقي بمستوى الأئمة جزاكم الله خيرا. لأن هذا اقتراح وليس سؤالا أكثر وجهه إلى الشيخ. أقول الذي يؤسفنا جدا أن الاقتراحات الخيرة والقيمة مثل هذا وأحيانا لا تتحول إلى عمل، وإن تحولت إلى عمل فإن نشكو من الداء القديم الذي ذكره بعض السلف عندما قال: بما عرفت ربك؟ قال: عرفته بضعة الهمم وانقطاع العزائم. فبعض الدورات التي أقيمت من قبل ومن الإخوة يمكن أن كان فيها تبدأ الدورة بحضور 10 أو 12 اليوم الأول، اليوم الثاني 4، اليوم الثالث 3، ثم تنقطع. هذا حقيقة الأمر المؤسف الذي جعلنا كلما أعدنا أو كررنا على المشايخ في مكة إن كانت دورة شرعية، أو على بعض الإخوة هنا في دورات أخرى كالدورة الإدارية وغير ذلك من الأمور التي تحدثنا عنها من قبل، وقلنا إن المندوبين والدعاة بحاجة إلى فهم شيء مبادئ العلاقات العامة أو ما أشبه ذلك، كلما أردنا الحديث عن هذا ألجمنا وأسكتنا قولهم إن الفتور والضعف والانقطاع هو أمر محسوس ومشاهد، وهذه في الحقيقة هي المشكلة. فإذا كان من الإخوة من هو عازم إن شاء الله على الاستمرار فليست المشكلة في التنسيق، بل منسق إن شاء الله مع ما أن الأخوان في المركز الشيخ جزاه الله خير والدي سيتولى هذا، وأنا علي أن أتحدث مع الإخوة المشايخ من مكة والشيخ ابن المشايخ من قصيم وهو معهم، ونقيم هذه الدورة ونضع لها برنامجا مكثفا سواء كانت شهرا أو 15 يوما أو كما ترون إن شاء الله. المهم أن نعزم إن شاء الله على الالتزام من أولها إلى آخرها والإفادة والانضباط. هذا الذي صراحة خط. ما رأيك في أن يضع إمام المسجد صندوقا للشكاوى والمقترحات كي يتعرف على مشاكل الناس ويعالجها، ومن ثم يستطيع أهل الحي من المشاركة في الخطبة كما توجيه؟ أنا لا أرى أن المسألة مثل الصندوق، أن إمام الحي يجب أن يكون مخالطا ومعايشا للناس وأن يستمع إليهم مباشرة وأن يجلس معهم وأن يزورهم وأن يستزيرهم وأن يتطلع أحواله. صحيح أن كثير من الإخوة أو بعض منهم يقول أين أوقاتنا، نحن مدرسون أو موظفون، والواحد منا قد لا يحضر المسجد إلا الفريضة أو الفريضتين أو الثلاث أو أشبه هذا. لكن في الحقيقة الواجب الأساس هو هذا. وأنا أقول إن من مشاهدتي وتجربتي من أسباب ضعف وفتور الدعوة عموما أن يشغل الواحد منا بمشاغل عدة، فيجد في النهاية أنه لم يقم بشيء منها أو بنسب ضعيف. لكن إذا حصر الإنسان همه بأمر وجد فيه فإنه يبدع بإذن الله تبارك وتعالى ويمكن. من أعظم هذه الأمور إمامة المسجد، فإن لم يكن الجميع فلا أقل من وجود البعض وهم قادرون إن شاء الله أن يفرغوا أوقاتهم وجهدهم للمسجد للقيام بحق الله تبارك وتعالى من الدعوة وإحياء رسالة المسجد في هذا البيت من بيوت الله تبارك وتعالى مع هؤلاء الناس الذين ما يأتون إلا بقصد وجه الله والتقرب إلى الله تبارك وتعالى وسماع الخير والذكر. فإذا أحيي المسجد بحلقات العلم والذكر وبخطبة الجمعة القوية الهادفة المركزة وبالعلاقات مع جماعة المسجد التي تستهدف إنكار المنكر ومعرفة أحوال الناس ليتوضع لها الأدوية الشرعية والحلول العلمية، فهذا لا شك أنه خير ونافع. فأرجو أن لا يقتصر هذا على الصندوق، ولا بأس أن يكون هناك صندوق يعني يقضي حاجة من لا يريد أن يسأل أو من لا يجد الوقت لذلك أو يستحي من المواجهة فقط، لكنه لا يغني عن المواجهة المباشرة. فإن أقوى وسيلة من وسائل الدعوة مهما تطورت الوسائل الإعلامية، أقوى وسائل الدعوة جميعا هو الوسيلة المباشرة، أن تجلس مع أي إنسان وجرب أي إنسان، إن كان تاجرا وإن كان عاملا وإن كان كائنا من كان، جرب أن تزوره أو تستزيره وتتحدث معه، يختلف اختلافا كليا عن أن يقرأ لك كتابا أو يسمع لك شريطا أو يسمع عنك من أحد، لأن الدعوة أقوى وسائلها هو هذا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ينزل إلى الناس يحادث الناس، تلقاه المرأة العجوز يقضي حاجتها ويفتيها، يذهب إلى الأسواق يغشاه. حتى في أيام الدعوة في أوائل الدعوة يغشى أسواق المشركين ومجامعهم، وفي كل مكان يستطيع أن يباشر الدعوة مباشرة يقوم بذلك الواجب. هذا هو المطلوب منا جميعا إن شاء الله. الشيخ يحيى سؤال موجه لك يقول: ما هو دورنا في مواجهة التنصير وخاصة في هذه المدينة التي تعد بالنصارى، وخاصة أنه قرب نهاية العام الميلادي وهناك قضية كثر حولها الكلام وكثر الخلاف بسببها، وهي ما يتعلق بوسائل الدعوة، وهل هي توقيفية أم اجتهادية؟ أما فيما يتعلق في مواجهة التنصير فأنا أشيرك على شريط لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة 59 طريقة أو وسيلة لمعالجة التنصير. وأما فيما يتعلق بأساليب الدعوة فقطعا أساليب الدعوة ليست توقيفية، إنما هي اجتهادية، تختلف على حسب الزمان وعلى حسب المكان. فالعلماء يجتمعون ويتشاورون فيما يرونه، ولذلك الله عز وجل قال: وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم. فظاهر هذه الآية أو منطوق هذه الآية أن الأمور لا بد لها من مشورة الذي يتعلق بعامة المسلمين. ويفهم من هذه الآية أن بعض الأمور والتي منها الأساليب ليست توقيفية وإنما هي اجتهادية، فيجتهد العالم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. اجتهد، والحاكم ليس هو الإمام الأعظم فحسب، لا، قد يكون الحاكم إماما، قد يكون الحاكم قاضيا. فلابد من هذه الأمور، لابد من اجتهاد ينجم أو اجتهاد ليس فرديا وإنما هو جماعيا. فنقول وخاصة في هذا الزمن السبل والطرق والمناهج تتنوع، ولكن التنوع هذا هو تنوع اختلاف تنوع لا اختلاف طبعا، اختلاف تنوع، هذا هو الذي أراه. وصلى الله وسلم وبارك. نريد من أبو عبد الرحمن يعلق على موضوع الكريسماس والاستعداد له، ما رأيك يا عبد الرحمن؟ أي مظهر مهما قل في المظاهر من الحلال أو الفسق أو ترك السنن الظاهرة، فما بالكم كيف يكون الواجب في محاربة إعلان شعائر الكفر الظاهرة التي ينطبق عليها قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وقوله: لتتبعن أو لتركبن سنن أو سنن من كان قبلكم عدوى القبة بالقبة. فهذه لا شك أن أعظم ما يجب على المسلم إنكاره، والمنكر الأكبر الذي يجب أن ينكر هو الكفر وتوابعه وشعائره ومظاهره، فهذه مظاهر الكفر. ولو سكت عنها لوجدنا أنفسنا نسخا لسنا بمسلمين ولا نصارى والعياذ بالله. فيبقى عند الناس أداء الصلوات والإعلام بها وبعض الأمور التي تدل على أنهم مسلمون، ولكن بتعظيم شعائر الكفر ورفع الصلبان والاحتفال بأعياد النصارى وما أشبه ذلك يكون فيهم أيضا نوع من النصرانية، فتصبح الأمة المصطفاة التي قال الله تبارك وتعالى فيها: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات. حتى الظالم لنفسه من هذه الأمة وداخل في جملة الأمة المصطفاة، تصبح الأمة المصطفاة نسخا من أمم أو من أخلاق الأمم الكافرة التي تغزوها كل طائفة منها بشعيرة من شعائرها، حتى على الوايتات، حتى على الناقلات الصغيرة، فبدون الناصقات يكتبون أنا أو بالإنجليزي يعني آي، يحط صورة القلب وبعدين يحط قلب للبي ويحط تايلاند يحط مدري إيش، ويضع الشعارات على السيارة، يعني يصبح البلد بهذه الشعارات التي قد لا يفهم لها كثير من الناس أو يظن أنها مجرد أمور شكلية عابرة، لكن الحقيقة يصبح البلد بعد ذلك فيه كثير من مظاهر الكفر والشرك والعياذ بالله. وهذا من أعظم ما يجب على المسلمين التعاون والتضافر لمحاربته. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما كتب وألف عن الداعي إلى تأليفه كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وما ذكر في شان هذا الموضوع، وكلكم تقرؤون الكتاب وتراجعونه إن شاء الله تعالى. الواجب علينا أن نتعاون، والحمد لله أن الجهود التي بذلتموها في السنة الماضية قد أثمرت، ووزارة التجارة استجابت وأصدرت الأمر الذي قرأناه الأسبوع الماضي بمنع تعليم سمعتموه على جميع المكتبات والمحلات التجارية بمنع بيع بطاقات التهنئة، وهذا مكسب ويجب أن نزيد عليه في الإنكار ونجعله في حيز الواقع. ثم يجب علينا أن نحارب المظاهر التي قد تفشو وتنتشر في تلك المناسبة عندهم من إيقاد الشموع ووضع شجرات الميلاد على الشرفات وما أشبه ذلك والاحتفالات. وهذا من واجب الإخوان في هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالتعاون معنا جميعا إن شاء الله. ثم كل منا يجعل من نفسه عينا وحارسا لهذا الدين ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأينما رأيت علما من أعلام البدعة ارتفع فالواجب أن تبلغ عنه وأن تحذر منه في شركة، في مؤسسة، في أي قطاع من القطاعات، وخاصة قبل أن تقع، فإنهم يبدأون يهيئون لهذه الأيام، هي عندهم بالنسبة لهم هي فرحة العام كله، فيبدأون يهيئون لها من لا يقل عن 10 أيام. لذلك يجب أن نحذر في مثل هذه الأيام اعتبارا من هذا الأسبوع وما بعده أن نتنبه إلى هذا، فإذا بلغنا عن شركة أو مؤسسة أو إدارة أو أي شيء أو مدير إدارة قد يكون مسلم لكنه يحب أن يهنئهم أو يقرهم، أن نبدأ من الآن في الإنكار، وليس إذا وقع فقط لأنها ليلة أو ليال ولا نستطيع حينها أن نوزع الجهود، وربما لا نستطيع أن نغير أو نكلم، وإذا كلمنا فلا يستجاب لنا، وخاصة إذا كلمت بعض الجهات وجاءت المكالمات أن 100 شركة عندها حسب مثلا، والله ما معقول أن نقفل 100، لكن لو بذلنا جهدنا من الآن وما بقي إلا ما فات عنا ولم نعلم به أو من يعاند فعاد كان يكونون قليلا، فإذا قيل 3 شركات 4 شركات بتعمل والباقي يلتزم فلا شك أن هذا يهيئ من بيده الأمر للمنع، فيمنع إقامة هذه الحفلات وإحياء هذه الشعائر الكفرية ويعني وسائل أخرى أتخفى عليكم إن شاء الله. إنما المقصود أن يكون كل منا حارسا وعينا لحفظ هذا الدين وشعائره وأعلامه وتعظيم ذلك، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعظم شعائر الله إنه سميع منه. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكنه رضي بما تحقرونه من أعمالكم، وأين التبرج في بعض الأماكن قد تفشى المنكرات وصلت الذروة لا سيما من العمالة الكافرة خاصة النساء من العمالة الوافدة يكشفن الرأس والساقين، ونحن عندما نرى مثل هذا نقوم بالإنكار على الفور، ولكن سؤالنا هل إذا أنكرنا ثم لم يلتزم هؤلاء النساء بالغطاء وكذلك الهيئات ما عندهم أمر بذلك إن يأمرنا النساء بالغطاء، فهل في سكوتنا بعد ذلك إقرار لهذا المنكر؟ الحديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزرة العرب هو حديث رواه وانفرد فيه مسلم رحمه الله عن البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ولفظه إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. أما فيما يتعلق بموقف المسلم تجاه منكر لم يتغير فهو موقف الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال الله عز وجل له ما عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، فأنت في حكم الرسول لأنك تبلغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنت ما عليك إلا أن تبلغ هذا الحق، تبلغه هذا المرتكب للمنكر، تبلغه هذا المرتكب للمنكر. ثم أيضا ليس فقط تبلغه المنكر فحسب، وإنما مرة واحدة، وإنما تعود مرة أخرى لعله أن يتذكر أو يخشى. مرة ثالثة وتدعوه بالحكمة والموعظة الحسنة، وإذا رأيت أنه معاند ومكابر فعند ذلك برئت ذمتك ولا عليك شيء، ولا يتضمن هذا إقرارا عندما تترك هذا المرتكب للمنكر، لا يتضمن بعد هذا لا يتضمن هذا إقرار من بثه بإذن الله عز وجل، لا يتضمن الإقرار. لكن متى يكون الإقرار؟ يكون الإقرار عندما تراه يصول ويجول في المنكرات وتسكت عنه، هذا هو الإقرار. أما الإقرار عندما تدعوه مرة تلو المرة فهذا ليس بإقرار.